أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وآتيناك من لدنا ذكرا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وهو مؤمن فلا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا No! فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن Mm-hmm. فقلنا وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة فإن وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما

صدق الله